وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاء من الله من ولي ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت

لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والدين ما شرعت وأنت حق الإله جهارا يا مغرضا عن ربه استكبارا هلا سألت وفي السؤال إجابة من ذا الذي خلق الورى أطوارا هل لا سألت عن النهار وليله هل لا سألت عن النهار وليله من ذا الذي جعل ولا منهارا انظر لتلك الشمس في لهب على فوق العباد وزارا والأنجم الزهراء والقمر استوى

خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ أحمد البشتيلي الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي حافظ عليها وما طرقها قط. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الأيام المباركة علينا أن نتجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار، وعلى المسلم أن يلح على المولى سبحانه وتعالى في المسألة، وأن يدعوه رغبة ورهبة في الحق سبحانه وتعالى، وأن يتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفات توحيده. أيها الغافل، عليك أن تذكر اسم من إذا أطعته أفادك، وإذا أتيته شاكرا زادك، وإذا قدمته أصلح قلبك وفؤادك. أسفا لعبد كلما كثرت أوزاره قل استغفاره، وكلما قرب من القبور قوي عنده الفطور. يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي إنك على الذنوب الماضية، وعليك أن تبكي على هذه الذنوب. أسفا لك إذا جاءك الموت وأنت ما أنت، وحسرتاه لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهبت؟ فعليك أخي المسلم الكريم أن تسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. فمن أنعم المولى سبحانه وتعالى عليه بنعمة التوبة في دار الدنيا فقد كتب من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاللهم امنن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين إلى هذه التلاوة التي يقام بعدها للصلاة، التي يؤمن فيها الدكتور الأمير محفوظ. أما الآن فنبقى مع فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي من رحيق مخدوم ختامه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما يقوم الله دائما وجعلنا من صالح أهلها استقيموا للصلاة يرحمكم الله. ساووا بين صفوفكم واطمئنوا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

ربنا واحفظ أمنها، ربنا واحقن دماء شعبها، ربنا ووحد صفنا، ربنا وألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تنزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد، ألف بين قلوبنا، بيض وجوهنا يوم نلقاك، نعوذ بك من دائرة السوء ومن عاقبة السوء ومن عقب السوء، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا المنة والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا مستمعين الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد أمنها في الصلاة الدكتور الأمير محفوظ، وساهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة من هندسة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن كنترول الإذاعة مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، هاني سليمان، عبد العزيز الجهيني. كان معنا من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حماد عطية. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.